الحرام ما سرحنا لكم إلا بيتين. طيب هذا الشيخ طيب هذا نمشي نمشي طيب المناقشة هذا طيب يا شيخ مو لازم أمشي أنت الأول ما في منهج نمشي نمشي أبو قرات مدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. هذا المصدر بعد جره الذي هذا البيت بنفسه الذي فيه مثال بهذا القاعدة وفيه مصر وفيه لا فائل لا لا فائل ونصب المفعول ها وبعد جره الذي أضيف إليه كمل بنصبه. المصدر إذا أضيف إلى فاعل تكمل عمله إلى المفعول مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الآن أضيف المصدر دفع إلى فاعله رب الجلال ونصب تكمل عمله بالله وهذا وكذلك إذا أضيف إلى فاعله إلى مفعوله مكمل عمله برفع مثل شرب العسل سيده وهذا الآن أضيف إلى مسؤولي ورفع الفاعل وهو زيد لأن زيد هو الذي شرب العسل وهذا حسن خبر شرب واضح ولا هكذا هذا معنى. وإذا أضيف إلى مأمول القمن آخر كما إذا أضيف إلى الضف شرب اليوم زيد للعسل تكملها بالرفع على أضيف إلى مأموله وهو الضف الآن يرفع فاعل ويقبل كما يأتي هذا معنى كمل المالك وبعد جريه الذي أضيف له كمل بنقل أو بعصر عمله. إذا كان ينصب مفعولين حتى أن ينصب مفعولين إذا أضيف إلى واحد الثاني كلها ينصبه لا يضاف إلا إلى واحد أمزل. قال الشارح رحمه الله تعالى يضاف المصدر إلى الفاعل فيجر هذا يبين لكم هذا ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف. من هو الذي يعلن هذا البيت ويعطينا فيه الساهم أنت ما تقدر أنا طبق ما في تبطين علي أمسك علي علي تنفي فعل مضارع ها؟ فعل مضارع هناك مرفوع ولا منصوب ولا مبني مرفوع ليه ضمت المخدرة لا ليش هو فعل ها؟ ليش هو فعل لتجرده من الناصب والجازم وعدم دخوله هات وين عدم صرف ضمت مقدرة على آخره منع من لا على إيه؟ على آخره ماذا آخره؟ على حرف العلة إيه؟ ما آخره تنفي هذه أه؟ فضمتك يسمعك الناس ضمت مقدرة على الآخر يا شيخ إيه آخره؟ الياء منع من ظهور التعذب هذا كذا الثقل يا شيخ ليس دي أنا ما قلت لكم ما في أحد يقول يقين واحد الثقل يا شيخ ها كنت قطع عزوب هذا تقيس تم في ايش بعدها تم في يدا يداها ايش عرض يدا فاعل الفاعل ايه فاعل مرفوع معنى مصرف الالف ولما انه مثنى لان طلع تفي ولها ولها ايش لا مضاف اليه مضاف اليه ايه من اين انواع الاضافة ولا اضافة ايه اضافة معنوية يا شيخ معنوية ولما تكون معنوية ولما تكون معنوية لا فائدة التخصيص إن على العالم وحب التعريف التعريف أشياء لا يا طيب أجاب أشياء أوت أنت لا لا فائدة التعريف أنا ما أقول شيء لا تؤسع أن إضافة المعرفة إلى إضافة إيش؟ النكرة ما هي المعرفة؟ كيف؟ ما هي المعرفة؟ الضمير ما هي النكرة؟ يدا إيش توفي لهذا؟ كيف؟ تعريف التعريف لا تسمى هذا لفظية ولا معنوية معنوية معنوية ولما كانت معنوية كيف ولما كانت معنوية لا تفيد ما إيش تفيد تفيد التعريف لأنها تفيد معنى من المعاني وهم التعريف واضح تنفي يداه وإيش بعدها الحصى الحصى الحصى مفعول به مفعول منصوب وين علامة النصب علامة النصب فتحة مقدرة على فتحة مقدرة على آخره لا تكون على آخره يكون على كذا بدين هذا حتى حتى حتى يعني الموضوع لا يمكن أن تقوله على الياء فاضي طيب على الألف لا ما هو علم هذا لازم تقول هذا تبدين تقول الفتحة المقدرة على الألف أو تقول الفتحة المقدرة على على آخره وهو الذي منع من ظهوره تعذر لا أمسك إيش بعده في هذا الحصى في كل هاجر في كل جار ومجرور تعلق بتنفي هاجرتي هاجرة مضافة إليه إيش نوع المضافة معنوية يا شيخ بلمة بلمة تكون معنوية فائدة التخصيص ما شاء الله فائدة التخصيص بلمة تفيد إضافة النكرة للنكرة بكل هاجرة ليش بعدها نفي الدراهم نفي مفعول مطلق مفعول مطلق ايش؟ وين العامل فيه؟ كيف؟ تنفي من اي انواع مفعول مطلق؟ كيف؟ لانها بجنها ركب المالي من اي انواع المفعول المطلق؟ نفي مبين لنوعه ولما؟ ولما تقول نوعه؟ انا اقول تمام ماشي امشي أيوة. ولما تقول انه وعد انت ما تعرف علامه علامه ايش المفعول المطلق النوع ايش درسته اعرفه من المعنى لا ايش وين وين علامته ما تعرف انت تعرف عرفت تمام ولكن ايش بقي لك هذا الشيء البسيط مفعول مطلق نوعي صحيح لأنه مضاف وظيفة يا شيخ نعم علامته مفعول المطلق المصرف النوعي إما أن يكون إيه موصوف مثل قوله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا أو يكون إيه مضاف مضاف كسرت سيرتين سيرة هذا روحي هذا هيا كمل الدراهيم الدراهيم مضاف مضاف إليه إيه؟ إيش إضافة المصدر معمولة إيش المعمول هذا مفعول به مفعول به إيه؟ في محل إيه في محل نصب نصب غريبة في محل نصب مجرور نصب منصوب محله غريبة منصوب محله الحمد لله إنه وظيفة شيخ أه؟ وظيفة عظيم أنه مفعول به. مفعول لمن؟ مفعول به للمصدر. للمصدر. وين الفاعل؟ الفاعل بعده. إيش تنقاد هذا الفاعل؟ تنقاد. طيب تنقاد هذا من أي في العربية؟ هلا. اسم جامد. هذا جامد. بعمر مصدر. ها ايوه كنت هيا ها نعم اشوف الولد وقف تنقاد وهذا من اي الصيغ العربية ايش اقول من هي يجمع باسم المفعول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المفعول منقاد. منقاد. منقاد. منقاد. هو منقاد. نحن ما نقول لك منقاد، ما نسأل. نسأل الولد. إلا له. أنت قلت مفعول مطلق. لا اسم مفعول. من هي يجمع مفعول مطلق؟ كيف تتقول؟ هلا. تنقاد مثل ايه؟ يقول ما به يقول ما به مثلا من ايش؟ مثلا من فعله؟ من انقذ ابدا انقذ مثلا انقاذ قتل لا ليس من غلط قودا يا اخي ما هو القياد المصدر هذا انقاد هذا ما ايوه ما هذا من انقاد ابدا من نقد هذا تنقاد هذا مصدر استماعي نقد مصدره القياد نقد نقد اللي يسويها هذا أتي وخذات. هذا مصدر سماعي. أنا هذا مصدر سماعي. والقياسي. القياس نقد. النقد. فاهم لا لازم تعرف أن الطرف هو أهم من النقد. نقد. نقد هذا. نقد في النقد. نعم. يعني نقد. خطا. واضح. أنت ما تعرف يا والله ما إنا لله. صرف هذا. أمشي أمشي أمشي. وليس هذا الثاني وين الشاهد فيه يا ولد الشاهد في البيت وين الشاهد في البيت نفي الدراهيم ما وجه الاستدلال به هي نفي الدراهيم اضافة المصدر الى معموله الى معموله الى المفعول ويرفع ايش ويرفع الفاعل الفاعل ده هو ايش تنقاد تنقاد هيا امشي وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة حتى فيه خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أعرب من فاعلا بحج الآية فيها قراءة حج البيت وهذا القياس حج البيت هذا حج هذا نعم سماع ومن فاع سماع ما هو قياس حج هذا متعدي فعلوا قياس مصر المعدة يقول لك ابن مالك حج هذا هو القياس لا يا اخوان يصير لم تطبق القوانين العربية يصير نعم هو الاعراب لوخة امشي من فاعل اعراب لوخة بدل من ايه فأعرب من فاعلا بحج فرد بانه يصير المعنى ولله على جميع الناس ان يحج البيت المستطيع وليس كذلك ليس كذلك يصير المعنى فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت هذا وقيل من مبتدا والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك هذه تحتاج الى بيان مقدران اعرابان اخران هم الصحيح اما الاعراب الاول لا ليس المعنى فقط ما يكون فيه شاهد إذا على جعل المن بدل وين الشاهد ما يكون فيه الشاهد إنما ذكر هذا إنما يكون الشاهد إذا جعلته إذا جعلته من هذا فاعل فوظيفة إيش إلى ولكن هذا المعنى هذا كمن العرب يكره المعنى ما يصح مو واضح هذا ليش يا شيخ ولله على جميع الناس أن يحج البيت ليش ما واضح وليش ليس كذلك ولله على جميع الناس حج البيت المستطيع أنت الآن فرض عليك حج البيت المستطيع على جميع الناس المستطيع الآن أنت حجيت يعني أعطيت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج مرة ما أنت أعطيت المال أنا هذا توجه الخطاب في البداية أنا هو هذا عند التوجه الخطاب أنا ما حججت أما الآن هذا صار نفسه ليش ليس كذلك إذا ليش الصواب طبعا. أقول لك الصواب هو أحد أن تكون بدل من الناس ها منهج أن تكون مبتدا خبره بدل يعني جزء من جزء لا بدل إيش بدل بعض من كل بدل بعض من كل بعض مستطع منهم والذي عليه الحل ويضاف المصدر ايضا على كما فهمت والعلماء فهموا ما يمنعه يسجد لقيام الحمار ويضاف المصدر وايضا الى الظرف يسجد العلماء حقا يقولون هذا المعنى يفتي ويضاف المصدر ايضا الى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول كما قلت لك نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا قال ابن مالك رحمه الله وجر ما يتبع ما جر ومن راع في اتباع المحل فحسب أنا أسمع وجر ما يتبع ما جر التابع سواء معطوف عطف النسق ولا بدل ولا نعت لازم أنه لك فيها وجهان إذا وضيف إلى المصدر لا فاعل وكان له تابع لك في التابع هذا وجهان الفعل اتباعا للنفس والرفع اتباعا للمحل وكذلك إذا وضيف إلى مفعول يجوز فيها الوجهان الزر تبع نفسه لنفسه المفعول هذا لأنه وضيف إلى مفعوله تابع للمفعول؟ نعم الزر ونصب اتباع للمحل على هذا معنى لا يا أخي كلمة الأمثلة سؤال من الأشياء حسن اليوم سألني واحد وعجزت أن يقول ما جمعها حسن اسم علم ما جمعها؟ إيه؟ جمع كلمة حسن. حسن هنا. ليش ما يبغى جمع مذكر سالم؟ نعم نجمع. حسنين. لا أخي لا يعني هذا يا شيخ حسن على كونه علم ولا على كونه سالم؟ على كونه كلام معطى على كونه سواء يعيل علما للرجل نجمع هذا إذا استكمل الصورة ولا توفى. وكذلك حسن وكذلك فرج. هذا مصدر لا هو مصدر صحيح لكنه اسم علم اسمع نعم كذا انا قلت له هكذا لكن ماني متاكد فرجون يقول نعم فرجون فضلون فضلون نعم ايش وقت هذا علم رجل قال الشارح اذا اضيف المصدر الى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فيرفع أو ينصب فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف ومن اتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم طلب المعقب هكذا هو سنة البيت البيت وعطنا فيها من فاق بالشاي عليك حتى تهجر في الرواح ويجهر تهجر حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حطها حتى يشعر بجر وغاية أبدا وين المجر أجره تهجر وقال حرف جر وغاية وقال لا أخي ما هو حرف جر هو قال وغاية وكذلك وغاية لا أقول لك لا يجوز ليش ما قلت تهجر لا يعني هو قصده لغاية غاية هو تسمعه أنا ما ليش تتصل بهذا الكلام؟ لأنه قال أبو الحسن جري مغاي ليش اسم؟ لأنه لا يجر الفعل يا شيخ تتهجر حتى هنا كيف؟ حتى تبايع هنا هو إذا دخلت على الفعل على ضمن الفعل تكون ابتداء ولو كان المعنى ولو كان المضارع ما طيب ايش الناصب للمضارع وين المضارع تهجر هذا فعل لا لما تدفع ليس مضارع هذا تهجر هذا مضارع منصوب انتم مسكوب ما لكم يعني فعل ماضي يا اخي المعنى الناصب ليس مضارع ما تبغى تبغى ايش الفرق بينه وبين المضارع وغير يقول انه حتى يتهجر المضارع الفرق ان عبد الحميد قال حدك ومن فاضل لا صحيح هذا ما له فرق يتهجر ما نص ما رد هذا يحتمل ان يكون مضارع حتى اذا وصلت بالفعل الماضي تواو المضارع من الماضي تكون حسب طيب يا شيخ ايش الفرق بين تهجر الماضي وتهجر المضارع حسب مضارع. إذا حذفت التاء وتتهجر أصل المضارع أصل المضارع تتهجر حذفت التاء مثل تلفظ أنا قلت لك هذا ولكن أنا ما هو هذا طيب كيف يفرق يا شيخ؟ يفرق نحن معنى المعنى المعنى هو الذي يفرق ما هو صحيح لا حول ولا قوة حتى تهجر هذا الابتلاء في المضارع هو؟ مبنى عن فتى لا محل له من العين تكون ابتلائية تهجر في الماضي مبنى عن فتى لا محل له هذا مضارع قبل الفعل حتى تهجر ايه؟ الرواح حتى جار ورياح مجار الرواح لا تقول حتى جار ومجار وين جار ومجار الرواح نعم متعلق ليه حجر هيمشي وحاجة حاجة واو حرف عطف وين العطف العطف الواو وين المعطوف هذا الفعل الماضي وين المعطوف المعطوف حاجة ممنوع العطف في جملة على جملة جملة تالية إيه؟ جملة تالية على جملة تالية وهاجه ايش هاجه فعل ماضي هاجه فعل ماضي والفاء ضمير مستتر والهاء الضمير هاجه وفوله منصوب وهاجه ايش بعده طلب المعقب طلب المعقب طلب مصدر ايش على بالبطل ما ابغي من كف صيغه اريد من كف على مفعول مصدر مصدر منصوب على المصدرية بالفعل منصوب على المصدرية بالفعل هاي من فلسف تهجر ما شوف هو مفروض ثاني يا شيخ لا ولد طلب المؤكد هو عارف المطرف مطرف هذا يعرف أقصد مفعول مطرف لا مفعول مطرف لمن هاجر وين العامل هاجر هذا هذا هذا استيق معها في المعنى ولبنين المفعول المطلق تشبيه ايش يقول لا مفعول مطلق وين ما كان مفعول مطلق شوف شوف انت مفعول مطلق تشبيه تشبيهي مفعول مطلق عامله هاجها هذا ليه ليه اذا ما ليش يكون تشبيه ما ايش معنى مصدر تشبيهي اصلا المثل التشبيهي يحذف عامله تشبيه يكون نايم يحذف عامله نعم ولكن له شروط تبع بعد جمله لا صوت هم ايش يا صوت حمار انا تسبيه ما هو جاء عربة هذا في التسبيه. هذا عبد الحميد رحمه الله. ما يكون مفعول لشيء؟ ما تحتمل تكون مفعول لأجله. وهاجها طلب. يعني هو يا شيخ كأنه طلب هذه. كأنها مفاعل. كأنه هاجها طلبه. المعقبين كأنه فاعل في المعنى وهذا طلب المعقبين كأنه طلب المعقبين مو مفعول لأجله يا شيخ ليس طلب أنا الشيخ عبد الحميد طلب المعقبين ليس له دليل لأن هذا ما هو مصدر لكن ذاك تسبيه بعد جملة وهذا كمان واجب تسبيه أسف عامله وجوبا إذا تقلب كم بكاء ذات عزم هذا المطلب تسبيه أولا هذا الناس الصروف فخدع فشد من هذا يقول هذا المطلب تسبيه لعامله من فعل الفرق كي تقلوبه لكي تقلوبه تقلوب الماء مفعول لأجله ليني مفعول لأجله يا شيخ مفعول لأجله نعم لكي تقلوبه نعم هذا لكن ما يكون في حرف يا شيخ ما يكون كطلب المعقبين كطلب المعقبين لا ما بذلك تشديره تقديره بنفسه يخالف تقديره يخالف نحن ما عندنا ما يجب طلب أو يجعل مفعول مطلق يا شيخ عامله محذوف أحسن من هذا هذا أحسن أم يجعله هو مفعول من أجل هذا مفعول مطلق يكلف نفسه مفعول مطلق تسبيه هذا تبع له تبع شعور مرة لم يكن فاعل بالمعنى أمشي أنا ولا هو المعرب يمشي أمشي وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور اللفظ منصوب محل فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة فالليانة معطوف على محل الإفلاس حسانا كل فصل اسكت يا منع يا حمزة وعلى المنع ايش السؤال لا ذكرت لكم هذا ايش السؤال ومن كان ما هو من الحيث لو كانت من الحيث من الحيث نعم نعم لكانت من الحيث لكانت كمان نوع من الصف لأن الإف والنون هذا تغفان وأما إذا قلت من الحسن هنا تكون نون هذا أصلية فعال من حسنة نعم لا ما هو الوقت ذلك عفان بينه إذا كانت من العفن من العفن تصرف وأما إذا كانت من الفتن تكون الفنون هذا دائم أكتبوا هذا لما يعرفون هذا لم تنعش أمشي قال ابن مالك رحمه الله تعالى إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي أنا أمسك اسم الفاعل خرج من عانى ابن مالك خرج من أعمال المصدر إلى أعمال الفاعل واسم المصدر. يقول كفعله اسم فاعل بالعمل إن كان عن مضيه بمعجز الظن استفهاما أو حرفان أو نفيا أو جاصفة أو مصيبة. وقد يكون نعتى محذوف عليه وقد يكون نعتى محذوف عليه يستحق العمل الذي وصف له أصيب. وأن يكون صلة ألف في الموضي وغيره أعماله قد اقتضت. اسمعوا يا أخوان اسم فاعل كفعل العمل إن كان فعله فعلا لازما لا يأخذ بالفاعل مثل قائم زيد قائم أبوه ما أبوه هذا فاعل لقائم هذا. وإذا كان فعله يتعدى إلى مفعول واحد يكون اسم الفاعل متعديا إلى مفعول واحد مثل زيد ضارب عمرو